سواء في سرهم أو علانيتهم لا يخفى عليه شيء وسيحاسبهم عليه بما يناسب من كل شر وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسوله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.